سيد الكونين يا نور الهدى يا بحر جودنا يمس عطاءه يا بلسان يشفي الجروح على يا ناطقا بالحق لا أداه جعل العليم لمن يحب محمدا فهو المؤمن أولى عليه الله من اليتامى والعرائم كافر من بالقيامة شافع عداه من باسم رب العرش قد قتل اسمه أكرم بأحمد جل مرضاه من لجلال الإيمان لا يتزينه غير الحليم ومن يقطع هواه فإذا كتبت العدل كان محمدا وإذا صلوا عليه وسلموا فهو الذي صلى عليه الله صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن يهلك بكل أيام يهلك الأفعال سعيد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، نعيش في رحاب هذه الأمة وفي قرآنية المبارك الذي يدعوها علينا أهل الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم الفاروق والتاسيس الرزيق بمحافظة الشرقية فضيلة الإذاعة Caduto. Oh,

Where's the house? Oh, Thank you. Yeah.

سمع الجمهور صوتك لسبحة الهدوء